صبوات جدي وابويا وانا صبوات ولاد صبوات كتبولي من بعديهم ورثة ثلاث عصايات ارحم الحاج فلفل ونص دهشورة تعيش نجف لكن العجب قد ما احنا يا اخي افتوات نندب في الحزن ونشوف عيون السود يتبرج للشخص منا ويبقى من الاموات يا روميو باب الشعريه يا مجنون ستوته ستوته اه يا حمام ستوته ايوه يا ولد عاش شعتوته ايوه يا ولد يا حمام ستوته ايوه يا ولد عاش شعتوته ايوه يا ولد تعمير حمي تعمير حمي يا سطرة يا كفة او ده يزود روقان دمي كتري حبة كتري حبة ما تختش وشعدي المناطية تتدري ام اشكال والوان ويبس فاضي اللي تسامي دايما ويبطط سني ما هو احنا حاكم صنف لوحده بلدي وانا احب الاوز العالي اللي